سنة ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب ما يكون من الفتن. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب. أبو كريب ومحمد بن العلاء ثقة ثابت مر علينا كثيرا في صحيح مسلم، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، كما بيناه أمس بأنه من الثقة بمكان، لكنه كان يرى الإرجاء، وهو أصح الناس كتابا في الأعمش، وقد يخطئ في غيره. مقرونا بعبد الرحمن المحاربي ووكيع. عامة مقرون بفارس من فوارس الميدان، بوكيع بن الجراح الرؤاسي، وأيضا عبد الرحمن المحاربي، وهما ثقتان. نعم. عن الأعمش. الأعمش وسلمان سليمان بن مهران الثقة ثبت النبيل، كان يدلس. قال الشافعي: قال الإمام الذهبي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجس. عن زيد بن وهب. زيد بن وهب الجهني مخضرم ثقة، وهو أبو سليمان الكوفي روى له جماعة. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو ثقة من الثقات، حديثه صحيح. قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرة، إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة. فاجتمعنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم فتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. هنا لما نودي للصلاة جامعة، ولا ينادى للصلاة جامعة إلا في نافلة كالكسوف والخسوف، أو يعني بعض صلاة قال فيها العلماء ينادي الصلاة جامعة، وإلا فصلاة الفريضة قد شرع الله لها الأذان. فقال: فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال، وهذا دلالة واضحة جدا أنها كانت إما في زلزلة، وإما يعني في أمر فيه فزع، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه من خير لهم. هذه فيها بيان بجلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم على وظيفة الأنبياء، فإن الله جل في علاه أرسل الرسل حكمة عظيمة، فهو رحمة للعالمين، وأيضا للنذارة والبشارة: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فكل نبي مكث يصبر ويتحمل اللأواء والمشقة والشدة لإبلاغ دعوة الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه عن نوح: قال لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يدعوهم الله، يدعو إلى الله جل في علاه ليل نهار، كما قال نوح: رب إني دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزد، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم عليه السلام جابها الجميع وكان أمة وحده، حتى أوثقوه ثم أضربوا النار ثم ألقوه فيها، ثم أضربوا النار ثم ألقوه فيها بأبي هو وأمي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فما من نبي إلا وقد حذر أمته مما يضرهم وأيضا مما يضرهم وأيضا قد لهم على ما ينفعهم. ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس ويحذرهم من الدجال قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال الأعور، ولكن سأقول فيه قولا لم يقوله نبي قبلي. غرض المقصود أنه ما من نبي إلا له هذه الوظيفة، وهذا من فضل الله على العباد أنه أرسل إليهم الرسل يدلونهم على طريق الله جل في علاه وعلى طريق النجاة وعلى طريق الهدى وأيضا الحذر من طريق الردى. قال وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها. فيقول بأن الله جل في علاه جعل عافية هذه الأمة في أولها عندما مكن الله لهم، وإن كان هذه العافية جاءت بعد بلاء لأن الله جل وعلا ابتلاهم بلاء عظيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالردة التي شاعت وذاعت في كثير من أهل الإسلام، ومنهم من ارتد بمنع الزكاة، ومنهم من ارتد بالكفر وعبادة الأصنام، ومنهم من ارتد إلى ادعاء النبوة، ومنهم من كفر كفرا مطلقا. الغرض المقصود كان هذا بلاء، لكن الله جل في علاه بعدما أغلق باب هذا البلاء فتح عليهم الدنيا بأسرها وملكهم رقاب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. لذلك قال جعلت عافية هذه الأمة في أولها، وأما في آخرها فالبلاء، والبلاء من الفتن التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يرقق بعضها بعضا. ولذلك ترى مضمون قول النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بخمسين منكم. قال أبو هريرة يا رسول الله أجر العامل منهم بخمسين منهم، فقال أجر العامل منهم بخمسين منكم، فقال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فعافية الأمة كان في التمسك، كان في الترابط، كان في التحب إلى الله جل في علاه، كان في حب نصرة الدين، كان في التعاون على ذلك. أما في آخر الزمان الفرقة والنزاع وفساد ذات البين وانتشار الفتن والوباء والربا والزنا بفشو عام وأيضا فشو القلم كما تراه الآن، كل واحد يريد يتكلم يكتب في هذه المستنقع الكبير في النت، يدخل كأنه العالم الرباني ويفتي بفتوى. هذا يحدث كثيرا بين الناس، هذه من علامات الساعة، فشو القلم من علامات الساعة، وهذه مهلكة أكثر المهلكات، وهو اختلاط الحابل بالنابل وأيضا عدم معرفة العالم من غيره. هذه الوقيعة الكبرى في الأمة، لأن الأمة نجاتها أو نجاة، لأن نجاة الأمة مرهونة بالعلماء ومرهون ذلك بمعرفة العالم من غيره. فاختلاط الأمر بين الناس أو اختلاط الأمر عند الناس من البلاء العظيم، وهذا مما قال الله تعالى من أن هذه الأمة تبتلى في آخر الزمان، وقد تبتلى في آخر الزمان بالبدع وانتشار البدع، وهذا تقويد للأمة بأسرها وضياع للأمة بأسرها، وهذا ظاهر لائح الآن. أنت ترى أهل البدع يسمون أهل السنة بأنهم أهل البدع، وهم يقولون عن أنفسهم أنهم من أهل السنة، وهذا مصداق القول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو الرجل التافه الفويسق يتكلم في أمر العامة. ففيها أيضا دلالات على البلاء الذي يحدث في هذه الأمة، من البلاءات العظيمة التي تحدث في هذه الأمة والفتن العظيمة هي أيضا بعد الناس عما شرع الله لهم فيه عزهم، بعد الناس عن الكتاب وبعد الناس عن السنة، بل كلام الناس في السنة بدون علم. هذا أيضا من البلاء الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على زمان يأتي في آخر الزمان طال القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تليه فتنة أخرى، فيقول المؤمن هذه مهلكتي. وهذه فيها دلالة على أن المؤمن يقع ويزل، فتأتيه الفتنة فيزل فيها، وبعد أن تنقشع يقول هذه مهلكتي، بعدما تنقشع فإنه يستصغرها مما يأتي بعدها، فإنه يستصغرها مما يأتي بعدها. وأنت ترى كثير من الناس كانوا يعني كانوا يحترزون على أنفسهم من كثير من المباح، فوقعوا في المكروه فضلا فوقعوا في الحرام فضلا عن المكروه، ثم غاصوا بعد ذلك في المحرمات. فيقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف فيقول هذه مهلكتي، تأتي بعدها أما هي أكبر منها، فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف. فقال فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته ويؤمن بالله واليوم الآخر، أي الثبات على الدين وعلى الإسلام. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا أمر مشكل جدا، لأن الإنسان لا يختار ما يكون عليه عند الممات، فكيف هنا يكون الله تعالى قد كلفه بهذا، مع أن الأمر كما فأن الأمر ليس بيده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالحق كما قال علمونا هذه المسألة على أن من عاش على شيء مات عليه، فيكون الأمر كأن الله تعالى اتقوا الله وكونوا في حياتكم على الإسلام، تموتوا على الإسلام، ومن كان بدايته حارقة فإن نهايته تكون مشرق. فهذا من أرباب السلوك ونستعير منهم، لكنه في نفس المحل يستأنس به، وهذا حق. فإن الإنسان إن سار على شيء وعاش عليه، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لما دخل أبو حاتم ومن معه على أبي زرعة وهو على فراش الموت، كل منهم يتحاشى أن يذكره، وأرادوا تبطينه بلا إله إلا الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حتى أتى أبو حاتم بما هو منتظر منه بالذكاء، بأنه يعني تغالط في الإسناد، لأنه يعلم أن أبا زرعة لو سمع الإسناد مقلوبا أو مغلوطا لا يسكت، فأتى به على وجه غلط، فقام أبو زرعة وقال: قد أخطأتم، الإسناد كذا وكذا، وأقام الإسناد على صحته. ثم قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة فمات. ختم الله له بها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل بشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتدركه موتته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يجب أو يحب أن يأتوا إليه. هذه المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الباب. صراحة النووي تعجب من هذا القول، وقال: هذا قول فصل بقاعدة كبيرة هامة، ألا وهي في تعامل المرء مع الناس. الحق بأنك لو نظرت إلى ذلك، انظر إلى بعيد، المرء يتعامل في هذه الدنيا على ثلاث: يتعامل مع الله، يتعامل مع النفس، يتعامل مع الغير. في تعامله مع الله جل في علا لا بد أن يبدي الخير ليأتيه الخير. مع الله جل في علا لا نسب بين الله وبين عباده، لا بد أن يبدي الخير ليأتيه الخير. قال الله جل في علا: أنا مع عبدي ها ما شرطه الآن، ما ذكرني وتحركت به شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسه، أو جزاء وفاقا وأجرا طبق. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يا غلام وعلمك كلمات. قال: احفظ الله، احفظ الله يحفظ، يبقى ما كان حفظه إلا بعد ما حفظته. قال الله جل في علاه: ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا ولم تحص. ثم قال: فإن الله لا يمل حتى تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فهذا تعاملك مع الله جل في علاه: جزاء وفاقا وأجرا طبقا، تقدم ترى وترد، وإلا تعرض أعرض الله عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا مجلس العلم. قال: أما الأول، ألا أخبركم بخبر نبأ الثلاثة نفر؟ أما الأول فأسرع أو فأقبل الله عليه، فما كان من إقبال الله إلا بعد إقباله. وإن كنا في حقيقة الأمر نقول إقبال العبد أصلا من إقبال الله جل في علاه، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، وأوحينا إليهم ذلك. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. لكن الحق بأننا كما قلنا لكم السنن الكونية أنك لا تأخذ حتى تعطي، لا نسب بين الله وبين عباده. لما قام داود وقال: رب اجعل رب كل سليمان كما كنت لي، قال: اجعل سليمان لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحي الله منه. وقال: أما الثالث فأعرض الله. فلا بد أن يتقن المرء كيف التعامل مع من فوق العرش، لابد. فلو أخلصت لله عملا لاستعملك الله وما أوقفك، ولو صدقت الله في نصرة الدين لجعل الله نصر الدين نصر الدين على جعل الله نصر الدين على يديك. من تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، وهذا جزاء وفاق أجرا تبقى. ثم العمل مع النفس، وهذه يعني أن يرفع بنفسه ولا يضعها مواضع المهانة، والعمل مع الغير. وأما العمل مع الغير فالأصل فيه أن تنظر إليهم بعينين، بعين قدر وعين شر. عندما يكون الحق لك فانظر إلى عين القدر، هذا سيهون عليك في التعامل معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس قال: ما مست يدي دباجا ولا حريرا مثل يدي رسول الله، ألي من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا، والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله. يقول: لو قدر له لفعل، لو قدر له لفعل. ففي أمور الحقوق التي لك لا تنظر للناس بأن لك الحق عليه، ولكن انظر لباب أبواب القدر، ستكون رحيما سمحا، وأن تكون رفيقا هينا لينا، وأيضا تكسب القلوب، وأيضا يأتيك الحق على راحة وعلى لين ورفق، لا على شدة ولا أواء. فتنظر إلى القدر في هذا الباب عند مقاطع الحق، عند حقك. وعند حقوقهم لابد أن تنظر للشر، وعند حقوقهم لا تنظر للقدر. فأنت لا تأخذ مال الناس بأجل فتهلكه وتقول قدر الله ما شاء فعل، لابد أن تضمن للناس إيش أموالهم. هو الآن الذي يحفظه رمضان في كل هذا، يعني يفسد كل شيء، فإذا رجع قال: يا أخي اتق الله، قدر الله وما شاء فعل. دائما نذكرك بعمر بن الخطاب عندما قال السارق، قال: مهلا يا أمير المؤمنين، أتقطع يدي؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. لكن كانت الحجة قاطعة حازمة مع أمير المؤمنين، فراسة أمير المؤمنين، قال: مهلا أنت، والذي نفسي بيدي ما نقطع يدك إلا بقدر الله. فانتهى الأمر، انتهى الأمر بذلك. فأنت عند حقوق الناس لا تنظر للقدر، تغلب عين الإيش؟ عين الشر، لأن مقاطع الحقوق الشروط مقاطع الحقوق. فأنت لابد أن ترد لأهل الحق حقهم، فلذلك تنظر لهم بأوامر الشر. فهنا أسس النبي صلى الله عليه وسلم أساسا عظيما، قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. فهو يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. وطبعا هذه أيضا فيها دلالة على أن ولي الأمر يكون له بيعة في هذا الباب، وأن تكون وأن تعطيه هذه البيعة على السمع والطاعة. فهنا يذكر حق الولي على الرعية، وهذا مسطور في الكتاب وفي السنة، بل وإجماع للسنة واعتقاد السلف. من بعضهم الآن الذي يسخر من ذلك ويقول: أنتم من سراديب التاريخ، نحن الآن نتكلم عن أجير لا عن ولي أمر. الأجير هذا من وصفه؟ اعطيني وصفا دقيقا من الأولين من المتقدمين من العلماء قالوا بأن ولي الأمر قد يكون أجيرا ولا ينزل منزلة الولاية. هذا أجير عند الرعية. وين هذه؟ وأين الوصف هذا؟ من أين أتيتم بهذا الوصف؟ من أين هذا العلم؟ من أين أتيتم به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شوف، هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الفائدة من هذا الحديث؟ ما الفائدة؟ الفائدة الكبرى من هذا الحديث ما هي؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ تفضل دكتور، أنت بتتكلم على الحكمة في ذلك، لكن أقول ما تفهمه من الحديث. نعم صحيح، ما قلت صحيح، لكن ليس هذا الذي أريده. شرط التقريش يعني غير معتبر. جيد. لو إيش؟ يعني قاربت جدا من الإجابة السديدة. نعم صحيح. حتى لو نص وغير طريقة الشرعية كما تقول فهو ولي أمر، تسمع له وتطيع، ممتاز يا نصير، ده صحيح. لكن هناك أتم من ذلك إجابة. نعم، نفس على نفس منوالك، لابد الذي يريد يدخل في الموضوع ينسج على منوالك. ماء بارد لذيذ ولو نزل إلى الحلق لكان ألذ، والصبر من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر، أيضا كان يمضمض النبي صلى الله عليه وسلم. الإيش؟ الحسن البصري يمضمن من الظهر إلى العصر؟ حسن علي رضي الله عنه. المسألة شديدة. نعم تفضل. هو صحيح ذلك تكملة للإجابة التي قال نصير، وكما تقول أنه أنه وإن لم يتسم بالصفات المشروطة المعهودة لولي الأمر، لم تتوفر فيه الشروط والأسباب التي ها من إيش ما من من ما أنا ممتاز. مهما كانت الصفات متدنية، مهما كانت الصفات غير متوفرة، مهما نظر إليه الناس أنه لا يستحق هذه المكانة، فهو ولي من الأمر. لأنه قال ما قلتش كده، ما قلتش كده يا دكتور انت. قول، طب قول اللي انت قلت ايش؟ قلت لم تتوفر فيه شرط التقريش، صح؟ خصصت الأمر بالتقريش، والتقريش ليست نقيصة، يعني لو واحد أصلا أفضل من قريش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، يعني لو كان طالحا من قريشي من قريش، والتأكيد على أنه سيفسد لا يصلح، الأصلح منه يقدم. لا خلاص، أنا لست ممن يبحث عن المقاصد، نيتك لا تأتي عندي. صح دكتور ولا لا؟ نعم. ها؟ أنا الآن توصيفي بالأجير دي معناها أن أنت تخرج عليه أي وقت، فهم؟ تخرج عليه أي وقت، تعزله أي وقت، تفسد العلاقة بينه وبين أي وقت، تتكلم عن معايبه ولا تصطرها أي وقت، وتقول ما أخطأ علنا لابد أن يظهر علنا. كل هذه لوازم باطلة تؤدي إلى فساد ذات البين، بل تؤدي إلى فساد مستشري، وتؤدي بعد ذلك إلى الخروج وإلى ما تراه وما رأيته واقعا. والصحيح الراجح في ذلك بأن نقول بأن ولاة الأمور حتى وإن لم يكن توفرت فيه الصفات والشروط التي قد شرطها العلماء استقراءا، فإننا نقول وإن تأمر العبد الحبشي فهو أمير، وهو لي أمر لا يكون أجيرا بحال من الأحوال. تفضل عاطف. هنا تعدد ولاد الامور في اخر في العلماء المتاخرين اقروا بتعدد ولاد الامور، لان الواقع فرض عليهم ذلك. قالوا ما دمنا نقول ولي الامر، اذا كل قطعه في ولي الامر له ما احكام ولاد الامور، وقالوا بتعدد ولاد الامور. وطبعا هذا قول المعتزله اصاله قديما بتعدد ولاد الامور، لانهم لا يقولون بالتقريش، فهم يقولون بالتعدد. واهل السنه والجماعه باءوا او ابوا الى هذا القول للواقع، وقالوا نعم في الواقع، قالوا نعم بتعدد، وقالوا بتعدد ولاة الأمور، قالوا لا مشاحة في ذلك، ولأن هذه المصلحة تقتضي هذا، تقتضي الإقرار بإيش؟ بتعدد ولاة الأمور في هذا الباب. فهنا يقول ومن بايع إماما فأعطاه صفقة هذه، يقول له بايع في عنقه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. شوف فليطعه ما استطاع، هذا لأنه فيما هو فوق ذلك أمر بالطاعة عند الاستطاعة في قول الله جل في علاه واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن باب أولى من تكون له طاعة تابعة لا مستقلة أن يكون الأمر مرهون بالاستطاعة، ولذلك الله تعالى جعل لهم طاعة تابعة وليست طاعة مستقل، وهذا حق ولاة الأمور، وهذا اعتقاد السلف، هذا فعل السلف وعمل السلف. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والعطف هو على على على على التبعية لا على الاستقلال، الاستقلالية كانت للنبي فقط. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي أزرة عليه، قال عليك أن تسمع وتطيع في المنشة في منشتك ومكرهك وعسرك ويسرك، كما قال أبو هريرة على المرء السمع والطاعة في المنشة والمكره والعسر واليسر وعلى أزرة علينا. وأيضا عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشاتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أزرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا قال جرير بن عبد الله البجلي وهو حديث في صحيح مسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. كل هذه أحاديث كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسمع والطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا عبيدة قال تطاع على تختلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه أصول شرعية عندنا من نصوص، أين تذهب هذه النصوص؟ النصوص هذه جاءت فقط للزينة، جاءت للتلاوة والتعبد بحسناتي فيها دون التطبيق، ولو كان في الزمان يخلو ويكون شاغرا من ولي أمر، فما نفعل بهذه الأحاديث؟ ما نزلت صالحة لكل زمان ومكان، لازم حال الذي يقول بذلك ولازم قاله أنه يقول التشريع لم يكن صالحا لكل زمان ولا مكان أبدا، هذا ليس بصحيح ولن ينقطع. ولما يقول سلم أن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة؟ لما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت المسألة ستقطع في آخر الزمان؟ لما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذا من تمام البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، وإلا سنأخذ بالنصوص وكيف لا نسقطها على الواقع الذي نعيش فيه، ونحن نعلم يقينا أن الله ما شرع شيئا إلا وهو صالح لكل زمان وكل مكان. فعلى المرء السمع والطاعة، وهذه المسألة في السمع والطاعة مقيدة وليست مطلقة، مقيدة بأن يطيع الله جل في علا فينا، لا يعني ليست مشروطة بذلك أن يطيع الله فينا في أمرنا، بمعنى إذا أمرنا لا يأمرنا إلا بطاعة، فإن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في الحديث الذي رواه في الصحيح قال على المرء السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا حديث أبي هريرة إن لم أكن وهمت، هذا أبي هريرة ليس حديث أبي هريرة ليس حديث ابن عمر، قال على المرء السمع والطاعة فما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لك لابد أن تزيد لا سمع ولا طاعة ولا تنزع عنا يدا من طاعة، لأن السلام يقول سيولى عليكم وراء تعرفون وتنكرون، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النزع اليد من الطاعة، لأن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالأصل في ذلك هو السمع والطاعة والنصح لولاة الأمور، والنصح لولاة الأمور الدعاء لهم والنصح لهم والإرشاد لهم، وأنت أيضا من السمع والطاعة بألا تفشي ما عندهم من المساوئ، لا يصح تعميم ما عندهم من المساوئ وأن تتكلم بالعين، فعل وفعل وفعل وفعل، تأليب الناس عليه بهذه الطريقة سيؤدي بالخروج، والخروج يؤدي إلى المفاسد لا يعلمها إلا الله جل في علاه، دماء وأيضا مظالم تحدث، ولا ننكر أنه يكون فيها مظالم وفيها ما فيها واختلاط أمور واختلاط دماء، كل ذلك بسبب الشرارة الأولى بعدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل ولي أمره تكلم ببدعة كفرية، ببدعة كفرية، قال القرآن مخلوق، وقد أمر وحمل الناس على هذه البدعة، حمل الناس على هذه البدعة، ثم جلد أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل بآلاف من ولاة الأمة الذين جلدوه صحيح، ومع ذلك جلد ويسمع وطيع، ويقول له يا أميري اعطني دليل، ائتني بدليل من الكتاب أو من السنة أو من عمك على ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهو يجلده يأمر بجلده ويأتي له بالشبه ويفندها الإمام أحمد ويحبسه على ذلك، فقام الناس جميعا إلى أحمد بن حنبل، وهذا الذي ثبته بفضل العربي، قال يا هذا لو قتلوك فهي قتلة سيف، ولو ضربوك بالصوت ما هي إلا ساعات، وانظر إلى كل الناس يحتاجون إلى ما تقول، سيقولون بما تقول، فاصل الخطاب عندك. قال ما رأيت قوة في قلبي إلا بعدما كلمني هذا العربي، شوف انظر عربي ليس له يعني أي شعاع في التاريخ، أي شعاع في التاريخ ليس له أي شيء، شوف هذا كله في ميزاني، ما حدث من مسألة الثبات في فتنة خلق القرآن في ميزان، فوقف ثابتا راسخا، ثم اجتمع عليه الناس فقالوا يا أحمد أنخرج عليه، شوف العلماء جاءوا مع العوام، فقالوا يا أحمد أما ترى ما قال أفنخرج عليه؟ قال لا. قالوا لما؟ قال أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة، هو ذا نفس الكلام بيقال الآن، أنت بتتكلم في فتنة، ما فتنة احنا في فتنة كذا وكذا، قال نحن في فتنة، فقال فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم، المسألة ليست على الفتنة تتكلمون بها، لأننا نرد الحجة بالحجة والناس سيسمعون الحجة، والعوام بعد ذلك سيستقر في قلوبهم بإذن الرحمن على السنة والبدعة، يعني يفرقون من السنة والبدعة من استقامت فطرته، أما فتنة الدم أعظم. فلما قالوا والعلماء يناظرونه يقولون يا أحمد الكلمة كفرية فتنة عظيمة يتكلم عن صفة من صفات الله، قال فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم، تستباح البيض ويحدث ما لا يحمد عقباه، قال فتنة الدم أعظم. هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء هم أئمة الذين قد نصبهم الله جل في علاه أسوة للغير، هم القرون الخيرية الذين صح اعتقادهم وصح عملهم واستقام دينهم وقد ملكهم الله رقاب العباد فعبدوها لرب العباد سبحانه جل في علاه. لذلك نقول السمع والطاعة دون التشهير. إن أردت النصح فسرا أو بإرسال من تعرفه أن ينصح، أو كن عنده فانصح، ولو تنصح حتى بصوت جهوري وأنت عنده. فإن قتلت فدخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزة، ورجل تكلم كلمة الحق عندي ظاهرة هنا في هذا الباب إن أردت ذلك. ولكن أنت لم تمنع على أن تقول الزنا حرام، الربا حرام، أن تقول كذا حرام، الغناء حرام مثلا، فأنت غير ممنوع أن تقول بذلك. لكن لما تلبس المسألة بالأشخاص والأعيان؟ هذا الخطأ البين، لأنك بذلك ستؤلب الناس في هذا الباب. لكن لما تتكلم بكلام الله وأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وتقول وأن الربا ملعون صاحبه، ملعون آكله، ملعون موكله، ملعون شاهده، ملعون كاتبه، أنت بتقول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يستطيع أن يرد عليك في هذا. وأنت لن تصنع فتنة بإظهار السنن وبإظهار العلم. لذلك الانشغال بالعلم هو أهم شيء فيه، ما فيه من الفوائد وإن تباطأت فلا بد من الإتقان في هذا الباب. فعلى المرء السمع والطاعة لولي أمره، ولا يجوز له من السمع والطاعة، لا يجوز له الخروج عليه بحال من الأحوال، لا يجوز بحال. لو أظهر بدعة لا يجوز الخروج عليه. وأحمد هو أنفا تكلمنا عنه، وهذا قول المعتزلة، هم الذين قالوا بالخروج على ولي الأمر إن ابتدع، ولا يجوز نزعه حتى بالبدعة بحال من الأحوال. لا يجوز الخروج إلا في حالة واحدة فقط، وهي الكفر الواضح البين، أن يأتي بأمر كفري يكفر به بجلاء لنا فيه من الله برهان كشمس النهار، وليس هذا من عنديات نفسي بل هو من كلام النبي. فمن لم يعجبه الكلام فليرد على هذا الكلام، ومن عنده من الدليل الذي يستطيع أن يستقيم أمره به فليأتي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستولى عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع. فقالوا أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال لا، لا ما صلوا. شوف انظر، يبقى إذن مهما أتى بما فيه من التعديات لا ما صلوا. وفي الرواية الأخرى قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى إذا كنت تصلي، ولأن أخ أوقفني، أخ كريم أوقفني فاضل يعني في الشارع، قال أنا أريد أسألك، قلت له تفضل. فقال الآن يعني النصارى كفر ولا مسلمين؟ طب هم زمة ولا غير زمة؟ تكلم بكلام معين يعني. فقلت له الآن أنت تصلي؟ قال نعم. قلت له الصلاة ممنوعة؟ قال نعم. قلت له الحج ممنوع؟ قال لا. قلت الزكاة ممنوعة؟ قلت لا. قلت له إذن هي بلد إسلام. قال وما تصنف من هؤلاء الذي الشرع وغيرش؟ قلت له يا الشرع ما فيها غير الحدود. قال هل تعطيد الحدود ده؟ قلت له يا الشرع ليس فيها إلا الحدود، يعني لا تكون محكما لشرع الله تعالى الا بالحدود فقط. طب اسقطها عمر بن الخطاب في اللأواء وفي المشده وفي الشقه، هل قطع عمر بن الخطاب عمل مجاعه احد؟ قطع؟ ما قطع. فقلت للمساله فيها ما فيها من التمرس لفهم التطبيق، وان كان حتى انخرم فقل العصيان، لا تقل الكفر. ليه ما تقول الكفر؟ ألست تصلي أركان الإسلام متوفرة ولا غير متوفرة؟ مستتمة ولا غير مستتمة؟ أحكام أيضا شرعية فرعية كلها يحكم بها ولا لا؟ مش بيحكم بها في المحاكم بأحكام الأسرة على المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي، صحيح ولا لا؟ ألست هذه تحكيم للشرع؟ تحكيم للشرع. الآن المشكلة ضيقة جدا في ضيق الأفق في هذا الباب، هو يعتقد شيء فلازم سيسير خلفه وينظر إلى ما يتبناه من اعتقاد فيالي عنق النصوص من أجل أن يصل إلى هذا الباب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن أي شيء آخر لا ينفي هذا، لا يبيح الخروج، هذا من كلام النبي. من وجد في نفسه حاجة من هذا الكلام فليأتي بإيش؟ بما يضاد هذا الكلام، بما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، هذا نص، أنا عندي هذا نص. فمن كان له من الأدلة التي تقاوم هذه النصوص فليأتنا بها. حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عصرنا، قال وأثرة عينا، قال وألا ننازع الأمر أهله إلا الاستثناء، هو جاء ليبين لك هذا بيان استثناء معيار العموم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذه من الأدلة التي استدل بها الحنابلة على أن ترك الصلاة إيش؟ كفر، لأنه قال إلا لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. زيادة على هذا الشرط شرط آخر وهو القدرة على ذلك، الضعف لا يجوز معه خروج. إذن فلا يجوز من النصح لولاة الأمور عدم الخروج عليهم. لذلك قال من بيع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، وهذا كلام النبي العدنان. قال فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. شوفوا وصلت إلى إيش. تعلمون أن السلام ماذا قال؟ قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، شافك دم امرئ مسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فالقتل بسيفهما فالقتل المقتول في النار، ومع ذلك يقول فإن خرج فاضربوا عنه. لما؟ هذه لها نظرات فقهية كثيرة جدا، منها ممتاز في ضرر متعدد، يعني مع ذلك الشرع نظر إليش ممتاز. فالنظر الفقهي في هذا الباب أمور. الأمر الأول بأن الخروج على ولاة الأمور يفسد الأمة بأسرها، وبه تكون الفتنة، كما حدث على عثمان بن عفان رضي الله عنه. خرجوا عليه يقوموه زعما، وقالوا بأنه قد انخرم الأمر عنده زعما كذبا وزورا، لذلك قتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه. لكن ماذا حدث لما عملوا السيف فيه؟ هل سقط السيف من هذه الأمة؟ هل توقفت الدماء؟ ما توقفت الدماء. وأيضا بأن الخروج على ولاة الأمور قال فإذا جاء آخر ينزعه فاضربوا عنق الآخر، لأنه بذلك مخالف مخالفة صريحة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، ولأنه من طبيعة من خرج فإنه يلم حوله شملا فتكون شوكة، وهذه الشوكة تكون مضادة محاربة لله ولرسوله ساعية بالفساد في الأرض. قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله، لأن فيه جمل من الفقهيات العظيمة جدا التي لابد أن يقف عندها وقفة معظمة طالب العلم حتى يبينها للناس جميعا لتعيش الدنيا بسلام، حتى لا يكون الفساد المستشري في الأرض، وأنت مع ذلك مأمور بأن تحسن ما أفسد غيرك وأن تصلح ما أفسد غيرك، لأن هذه طبيعة الفرقة الناجية. ولا إصلاح الفساد إلا بالاعتناء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية، ولا يكون ذلك إلا بإشراقة شمس العلم. هذا هو قال لينذروا قومهم لعلهم يحذرون. قال الله جل في علاه قال الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع عليهم لعلهم يحذرون. فهذا الأمر الذي هو على كاهلك الآن، فطالب العلم مكبل والأمة بأسرها تنتظر، بل الأمة بأسرها ترتكس عليه، وإن خالفك من خالفك وإن عاداك من عاداك، فحقا الأمة نجاتها مرهونة بك، فإياك أن تبتعد عما وظفك الله به، فكن على الجادة وكن لله وبالله وفي الله. طيب نأخذ الباب الثاني ولا ندخل على القرض الفوائد المستنبطة؟ تفضل شيخ. أنا عارف، أنا شايف أن أنتوا بتموتوا. تفضل. ممتاز. نقول تعدد الولاة ومن أدلتها وكيل الولي. وكيل الولي ينزل منزلة الولي. يعني عمر بن العاص لما كان في مصر نزل منزلة من؟ عمر بن الخطاب. صحيح. فهي تعدد لا ينزل في هذا الباب أنه عمال الولي، ولا ينزل تحت خليفة واحد. لكن طبعا هي المشكلة، كل المشكلة في أهل السنة ما قالوا بذلك. لما؟ قالوا لأنها مادة تشرذم، ومادة التشرذم مادة للتفرق، ومادة التفرق سبيل إلى فساد ذات البين. وهذا أنت ترى الكويت دخل عليها العراق في إيش؟ ولاوت ما الذي حدث؟ فهي مادة فساد ذات البين. لكن عندما فرض الواقع ورأينا المسألة نازلة من النوازل، وجدنا أنها تقاس على تعدد الولاد تحت الخليفة الواحد، فنقول يصح تعدد الولاد. ومن قال بغيره فقد خالف أهل السنة من المتأخرين. يعني هذا المعتزلة وإن قالوا بتعدد الولاد قالوها أصالة، لأنهم عندهم التقريش ليس إيش شرطا، وعندهم أن الأصلح هو الذي يقدم. وقد نقول بأن هذا قول هو الموافق للصواب في زماناتنا، في زماننا هذا. مفهوم؟ لا قياس بس. أن من إيش؟ ما أحد قال بذلك بحال من الأحوال، ما أحد قال بذلك بحال من الأحوال بأنه من وصل إلى سدة الحكم طيب ويعني وبلغ المبلغ وكان مسلما ولم يكن ولي الأمر، لا أحد قال بذلك من الفقهاء بحال. عشان كده أنا بقول اللي بيتكلم بيقول أجير يأتينا بالدليل، وإلا فقد أتى إيش؟ أتى بأمر محدث. حتى لو هو قال عن نفسه كده لم يعرف أن يوصف نفسه، هو لم يعرف، ونحن نرشده لأن يوصف نفسه توصيفا صحيحا. لو خرج هو للناس وقال أنا أجير عندكم قلنا له أخطأت، ليش أبعدت النجعة، أنت ولي أمرنا لك في عناقنا بيع. هو قوله هو ميزان شرع ولا الشرع هو الميزان؟ خلاص الشرع هو الميزان، أخطأ في توصيف نفسي فنحن نصح له التوصيف. نعم تفضل. شوف لا تلازم بين كوني مسلما ولي أمر، هذا اختراع عمر 25. أنا الآن أريد دليل على هذا، يقول ليس ملازما أن يكون مسلما ولي أمر، والله تعالى يقول ولا يجعل الله الكافرين سيعكس اضربهم برأس المجن اعكس تصب. يقول إذن إن كان كافرا ليس ملازما أن نقول يصح أن نقول أنه ولي أمر، قياس العكس في ساعتها أنت فتحت مجالا لأن يكون الحج على غيرك يقول لك بما تقول أرميك، معناها أنه لو وصل سلطة الحكم كافر وكان صالحا للحكم يكون وليا للأمر، وده اللي بيقال الآن. والله تعالى قال أن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. معلش مش سمعك أنا آسف. صفة الخروج، الخروج يكون بالسنان وباللسان، الخروج يكون بالسنان وباللسان. أنا أدين الله بأنها خروج. كيف؟ لا لا نعم لا يرد له بالأهون لأنه ما خرج مسلحا، ده الطائفة الباغية التي خرجت مسلحة لا يجوز له أن يقتلها إن استدارت، إن استدار لا يجوز قتله. فاهم؟ ضابط ولي الأمر يجتهد في هذه المسألة، المسألة راجعة لاجتهاد ولي الأمر أو من معه من العلماء في اجتهاد المسألة، مسألة راجعة لاجتهاد ولي الأمر ليست مطلقة، المسألة راجعة إلى ولي الأمر في اجتهاده بقياس المصالح والمفاسد في التعامل. مفهوم؟ كل هذا ليس من السنة، كل هذا يؤدي إلى فساد لا يعلم به إلا الله جل وعلا، الواقع يشهد به. قبل هذه الزمانات ارجع للجزائر تعرف، قبل هذه الزمانات ارجع للجزائر تعرف في التسعينات، ها يا تعرف الأمر يا جماعة الخير، الأمر ليس بالهوى ولا بالعاطفة، ونحن نقول وصدق النوايا ولا نشكك أبدا في إخلاص النوايا، لكنها لا تصلح أن تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح أن تصلح العمل الفاسد. ضوابط شرعية أنت تتعبد لله بما شرع ولا بهواك، وما تفعل هو هواك، وإما أو قل إما لك مأرب آخر. في حد فاهم؟ نعم، لأنك أصالة تصل أو لا تصل أنت تمشي في منهج في طريق في سبيل شرعه الله، أنت عبد لست ربا، أنت لست حاكما على الشرع، الشرع حاكم عليك. وزي كل ما تقول لبعضهم نصحا يقول لك إن كنت موافقنا أنا أخذ النصيحة، أنت مخالف لأخذ النصيحة. انت هوى هوى متحكم. يقول لا تلمني فان يعني ما تعلم ما بي اعلم ما بك، لكن سالومك لانك لابد ان تاخذ الحق ولو من الشيطان الرجيم، لابد ان تاخذ الحق ولو من الشيطان الرجيم. توافقون ام تخالفون فتناقشون؟ توافقون. الحديث ظاهر جدا لائح. قال دعني فاني عندي عيال. في الثالثه قال دعني وانصحك نصيحه، لا تاخذ مضجعك حتى تقرا ايه الكرسي. قال تعرف من معك يا ابا هريره؟ انه ايش؟ انه جن. صحيح، شيطان، انه شيطان. ثم لما قال له النصيحه قال لا اخذ مضجعي حتى اقرا ايه الكرسي، فماذا قال؟ صدق وهو الكذوب. طب صدق وهو الكذوب ماذا تفهمون منها؟ يعني خذ بنصيحتك واعمل بها. فانت تقول لي لو وافقتني اخذت بنصيحتك، ان لم توافقني لا اخذ بنصيحتك. ده انت مامور تاخذ من الشيطان النصيحه. قر بالحق ولو جاء به الكافر. قالت ان الملوك، وهي حاله كونها كافره، ان الملوك، وهذه من اعظم السيدات عقلا ولا تقود، لكن هناك من السيدات الان من فرضت نفسها على القياده عامه، اقصد بسمات الشخصيات الراقيه. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله تعالى مقرا ولا منكرا؟ مقرا. وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. فأنت مطلوب أن تأخذ الحق ممن جاء به. الفوائد المستنبطة. الباب كله ما أخذناش الباب كله؟ لا عتب على الصائم، لا سيما إن كان مثل نصير أو حجر، لا عتب عليهما بحال. الفوائد المستنبطة. تعال تعال تعال، أين تذهب؟ أنت حاطه في كيسة. في الآن في أخ شفته ذكي جدا. طبعا هو يقولون التجربة تعطي تكسب خبرة. كل ما يروح مسجد يتسرق، فإيش بيفعل الآن؟ بياخد أجلكم الله فردة حذاء يضعها في المشرق، مشرق المسجد، وياخد الفردة الأخرى يضعها في مغرب المسجد، ومش هيسيبوه أيضا. ممكن ياخد الفردة الواحدة يقطعها ويبيعها جلد. يعني المسألة من تستطيع إلا أن أنت تدخل تضعه في جيبك وأنت جالس. إيه؟ تضيعه حق. نعم تضيعه. ها الأسلوب إيش؟ الأسلوب ماله؟ بيكفل، يعني يقول لك أنا أكفل لك أن تخرج، هو يتحملها، الذي كفل لك ذلك هو يتحملها. لكن هذه ليست من السنة ولا من التشريع. ها؟ آه نعم. لا الفوائد المستنبطة في ذلك فضل الصحابة والتابعين. فضل الجلوس في ظل الكعبة في المسجد. وطبعا منهم من يقول بأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا لم يصح الأثر في ذلك. لكن حقا أنت لو نظرت إليها لترى عظيم ربوبية الذي فعلها. القلوب بأسرها تهفو إلى أن تطوف هذا البيت. هذا أنت جبلت، جميعا جبلوا على ذلك لتعلم كيف عظيم ربوبية الله جل وعلا، وأنه الذي يملك القلوب سبحانه جل في علاه. عظم الله هذا البيت في قلوب المؤمنين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وظيفة الرسل النذارة والبشارة. أتم الله عليك وعليه النعمة. يعني أنت أصلا تقول مش هيمشي لأنه أتى لك بما سرق منك. جزيت الجنة يا أخي والله، جزاك الله خيرا. ما رأينا أحد يتنطع وهو يطلب إلا في الأخوة في الله. والله الدين هذا عظيم، لأن الأخوة في الله أسمى ما في الوجود، ولا يعرف معناها إلا من عاشها. والله الذي لا إله إلا هو. وأخوك في الله أعظم قربا من أخوك في النسب، من أخيك في النسب بمراحل بمراحل. لكن هي بقى أواصر المحبة، إن تعمقت تجد الدنيا بأسرها جنة، وإن تفتتت وكانت أشكالا بلا أرواح كما نعيش في هذه الزمانات فأنت تعيش في جحيم وأنت لا تدري. الله المستعان. فضل أوائل هذه الأمة، ومن فضلهم أن الله جعل العافية لهم. فضل القابض على دينه في آخر الزمان. من واجبات الدين السمع والطاعة لولاة الأمور. وهذه الطاعة مقيدة، ليست مطلقة، في المعروف فقط. حرمة الخروج على ولاة الأمور. الحرص على التثبت في السماع. الحرص على التثبت في السماع. بهذا يختم الباب. التسعة؟ تسعة. الله أكبر، الحمد لله، جاءت وترية على ما نشتهي. طيب، لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. بعدما أخذ منك ما يريد يتركك تضيع على نفسك هذا الخير؟ عندنا الآن سنتكلم عن إيش؟ عن المجموع؟ الأذكار؟ كم بقي؟ طيب، لابد ناخذ هذا الفقه. نعم، وقفنا عندها صحيح. طيب، ايضا تكلمنا على باب القرض، وكما قلنا انه من افضل الطاعات، وان عقد القرض عقد ارفاق، وهناك مفارقه بينه وبين العاريه مع ايضا الموافقه، وايضا مفارقه بينه وبين البيع مع الموافقه. فهذه عقود ملتبسه، عقود تتفق وتفترق، والاتقان ان تعرف الفوارق بين هذه العقود، لان الفوارق يتبعها احكام. الفوارق يتبعها أحكام. فإذا كان الرجل، إذا كان عمرو مشهورا بين الناس بأنه إذا اقترض رد بإحسان بزيادة، يعني إذا اقترض الألف ردها 1,100، إذا اقترض سيارة ردها سيارة أجد، أو أقول أمتن أو أفضل أو يعني أرحب أو أوسع لمن اقترض منه هذه السيارة. الغرض المقصود، وهذا لا تجده في الزمان، هذا في السرية. إذا كان مشهورا بين الناس، فهل تقصد إقراض هذا الرجل يجوز أم لا؟ تقصد زيد إقراض عمرو لما علم بأنه يرد بزيادة، فهل عقد القرض بهذا يكون صحيحا أم لا؟ وجهان. الوجه الأول أن عقد القرض لا يصح، أن عقد القرض لا يصح، لأنه ينزل منزلة الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. فقالوا الزيادة دلالة، الزيادة التي للأجل فإنها دلالة على الربا. فقالوا إذن يحرم بذلك. لو تقصد كأنه أقرضه للنفع الذي يأتي بالقرض، فوقع في كل قرض جر نفعا فهو ربا. والثاني بأنه يجوز، وطبعا الذين قالوا بأنه لا يجوز قالوا لا يجوز حتى يشترط ألا يزيد، يعني يقرضه ويشترط عليه إذا رددت لا ترد بزيادة. نعم، ويجوز إيش؟ ويجوز له، هو اشترط ويجوز له أن يزيد. ده الوجه الثاني في المذهب، وأنا أدين الله به، أنه يجوز إقراضه وقد علموا بأنه يزيد. أولا لأمرين. الأمر الأول، احتمالية عدم الزيادة واردة، لأنه ليس شرطا مسبقا، وأصل العقد الإرفاق فأرفق. الثاني أن الزيادة ممدوحة، وهي موافقة لعقد الإرفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، وهذا الذي أدين الله به. فمن تقصد إقراض من يعلم بأنه من يعني من الفضلاء النبلاء أنه ما يقترض إلا يزيد، فهذا يصح له أن يقرضه. وهي طبعا تقترب هنا من الهبة، كالهبة الإيش المثاب عليها، أنه ما وهبه إلا لأنه يعلم أنه يرد الهبة بزيادة، كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتقصدون الهبة للنبي من أجل الزيادة. ولذلك شق على النبي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هممت ألا أقبل هدية إلا من كذا وكذا، من دوس أو من فلان أو من طائفة معينة، لأنهم كانوا يتقصدون الهبة للنبي لطلب الزيادة. طيب، فرع عن ذلك: فإن أقرض زيد شيئا لعمر لكن بشرط فاسد، قال أقرضك $100 على أن تردها 105 مع 5 دنانير أو دولارات، قال أقرضك $100 على أن تردها 105 دولارات أو 110، فشرطه الآن شرط، وهذا الشرط يكون في شرطا إيش؟ شرطا فاسدا، لأن الشرط في شرط إيه؟ زيادة، فيها زيادة نظير الأجل، وزيادة نظير الأجل ربا، فهو شرط فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى إذن إذا أقرض زيد عمرا $100 على أن يردها 110، قلنا هذا الشرط شرط فاسد، شرط فاسد. الخلاف عندنا في المذهب، فهل يعود الشرط الفاسد على العقد بالبطلان أم لا؟ فهل يعود الشرط الفاسد على العقد بالبطلان أم لا؟ تعلمون بأن الأصل في ذلك مطلق نهي يقتضي الفساد، لكننا نفرق في المذهب بين سرعة، بين اتحاد الجهة وانفكاك الجهة. فهل هذه من انفكاك الجهة أم لا؟ العلماء هنا قالوا فيها وجهان، علماء المذهب قالوا فيها وجهان. الوجه الأول لا يملكه، لأنه ببطلان الشرط بفساد الشرط يبطل العقد، يبقى لا يملك القرض. لو أعطاه 100 على أن يردها 110 لا يملك 100، فهي ليس، وهي في يده ضمانه الآن، شرط بطل. بالشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان. طيب، الوجه الثاني لا يبطل العقد مع بطلان الشرط، لا يبطل العقد مع بطلان الشرط، وهذا أنا أدين الله به. لما؟ لأمور. الأمر الأول بأن العقد عقد إرفاق وليس عقد بيع، فلو كان عقدا للبيع لقلنا بالبطلان، لأن فيه الزمام وفيه الإلزامات وفيه المعاوضة مع زيادة ومع ربح. وأما هذا عقد فيه الإرفاق، غايته أن الشرط الباطل وسيلة إلى المعصية، وسيلة إلى الحرمة، فإن أبطلنا الحرمة بقي الإرفاق. لكن في البيع لو أبطلنا الحرمة، لو أبطلنا الشرط كما قلنا وأمضينا الحكم، كانت ذريعة ووسيلة إلى التجرؤ على العقود المحرمة. مفهوم الكلام؟ فهذا الفارق، وهذا عقد إرفاق، والأصل فيه الرفق بالناس وفيه التعاون على البر والتقوى، فكان أنسب بباب البر والتقوى بطلان الشرط مع بقاء العقد، بطلان الشرط مع بقاء العقد. لما؟ لأن هذا الشرط وإن كان في العقد لكن العقد ليس لازما، هذا الفارق. وإن كان في العقد، لأنه ما فيش حاجة اسمها جاي من فك، لو في العقد، إن كان في العقد لكنه ليس إيش؟ ليس لازما. إحنا قلنا أصل العقد يفارق البيع بأنه ليس ملزما لا للطرف الأول ولا للطرف الثاني، ليس ملزما لا للطرف الأول ولا للطرف الثاني، هذا هو. يبقى إذن ده الوجه الأول أو الثاني في هذا، وأيضا صحة العقد في هذا الباب، لأنه وإن أبطلنا العقد فقد أبطلنا مادة الربا ورد المال لصاحبه على تمامه. فإذا أبطلنا الشرط لا يبطل العقد. قال: وإذا اقترض شيئا له مثل، فباتفاق رد المثل يبطل العقد، لأن الشرط الربوي الملازم شرط يرجع العقد بالبطلان، اختلت شروطه. وقلنا لأن عقد البيع فيه إلزام، فإذا اقترض شيئا له مثيل له مثل رد هذا المثل. سيارة لادا، أكثر سيارات عندكم إيش؟ هي لادا صحيح؟ هي ليست سيارة، أنا أعرف أن هي مرجحة، آسف اللفظ صحيح؟ شو مرجحة؟ طيب سيارة لادا من أجل عيونك، سيارة لادا صحيح؟ اقترض سيارة لادا، هي لها أنواع ولا لها نوع واحد؟ سيارة لادا لها مثيل، فيصح فباتفاق أنه يرد الإيش؟ يرد المثل، يرد المثل، يرد المثل. طب إن اقترض شيئا ليس له مثيل كثوب، ثوب تعرفون نوع منفرد، كثوب أو يعني حيوان، ما فيش حمار مثل حمار صح؟ يعني فإذا اقترض ما ليس له مثيل فعندنا وجهان. الوجه الأول يجب أن يرد القيمة، يجب رد القيمة، وهذا قول أبي حامد غزالي. ووجهة النظر الفقهية قالوا بالقرض صارت يد يد ضمان، فين أمانها؟ أي أمان؟ هو ضامن ومتلف لأنه امتلك العين. الأمان ده لو ما امتلكش العين، امتلك العين فيد يد ضمان. قالوا فعند التلف يضمن، والضمان باتفاق يكون في القيمة، بالقيمة الضمان المتلف يكون بقيمته، ضمان المتلف يكون. هذه وجهة النظر الفقهية. الوجه الثاني والذي رجحه أبو الطيب الطبري قالوا بأنه يضمن بمثله في الصورة والخلقة، ليس له مثيل، حيوان ليس له مثيل، لكن يضمن بمثله في إيش؟ في الصورة والخلقة. هذه لتتصورها تصور الصيد، تصور الصيد وجزاء الصيد. الغزال فيه إيش؟ الظبي فيه كبش، هو للقرب من الصورة، للقرب. الحمامة تعب وتهدر دي فيها إيش؟ قالوا جفرة ولا يربوع بيكون فيه العنز على ما قسمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فترى أقرب صورة له فترده. قال ترى أقرب صورة له فترده. أخذت خيلا والخيل هذا كان خيل عربي أصيل ولا ترى مثيل له، لكن قريب منه الخيل مثلا الفارسي قريب منه، وهو في الطول وفي الصورة، فوجب عليك أن تذهب فتأتي به فترده عليه. مفهوم؟ يبقى ترد المثيل له في الصورة وفي الخلقة. والحق أن هذا هو الأقرب إلى الصواب، حق أن هذا هو الأقرب إلى الصواب. لما؟ لأن من قال بذلك احتج بأثر معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن مسلم اقترض بكرا وجاء الرجل يسأل عن البكر، فقال أعطيه بكرا، يعني بكر يوافق البكر، قال اقترض بكرا فأراد أن يعطيه بكرا موافقا فلم يجد، فأعطاه رباعا خيارا رباعيا، فأعطاه خيارا رباعيا. فيبقى هنا الآن الحديث دل على أن ما كان له مثيل في الصورة والخلقة أنه يرد، وهذا على القرب قياسا على المثل، قياسا على المثل، فهو الأقرب إلى رد المثل المتفق عليه. أما القيمة فهي أبعد منه، فيكون القول الثاني أو الوجه الثاني هو الصحيح، يكون الوجه الثاني هو الصحيح. فإن قلنا في الرد بالقول الأول بالقيمة فكيف نقيمه؟ فكيف نقيمه؟ ومتى نقيمه؟ فالصحيح هذه متفرعة على التأصيل الأول، وهو أنه يمتلك القرض بالقبض ولا بالتصرف. إن كان يمتلك القرض بالقبض فحينما قبض يقيم، يبقى قيمته حين القبض. فإن قلنا بأنه لا يمتلك إلا بالتصرف، طب هناك مساحة من الوقت بعدما قبض وعندما تصرف، والمسألة متفاوتة. قلنا تكون القيمة ما بين القبض والتصرف، أعلاها ما بين القبض وبين التصرف، وبهذا يكون الرد. فإن اختلفوا وتنازعوا فالقول قول المستغرب. لما؟ لأنه الغارب. القول قول المستغرب، المستغرب لأنه الغارب. وهذه آخر أو قرب آخر المسائل في أبواب القرض، والحمد لله أننا نمشي أيضا بخطى ثابتة جيدة في الفقه كما نمشي بخطى ثابتة مع السنة. نسأل الله أن ينفع بكم وأن يشكر لكم صبركم على الطلب وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. مش حب يرد لو المثل موجود واجب عليه رد المثل. لا يرد المثل في الصورة، لأن سلام ما رد المال، رد بكرا غيره حتى لو اختلف، حتى لو كان زيادة. قالوا يا رسول الله لما لم نجد إلا خيارا رباعيا، قال خياركم أحسنكم قضاء. منا الثلاثة بتكلموا ساب الأذان وبتكلم. هات ما هو في البداية قال له إيش خيارا رباعيا بكرا. هي في مسألة نأخذها بعد الأذان إن شاء الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك مسألة أغفلناها، هذه المسألة وهي قلنا بأنه لو اشترط الزيادة فهذا شرط نيف باطل، صحيح؟ طب لو اشترط النقصان، يعني زيد اقترض من عمرو فقال العمرو لن أرده إلا ناقصا، أو اشترط الرد بالنقصان، فيصح أو لا يصح؟ وجهان، الرجل الأول لا يصح، الرجل الأول لا يصح، لأن الأصل في عقد القرض أن يرد المثل، وإن كان عقد إرفاق أن يرد المثل، والنقصان منافي لمقتضى العقد، كما أن الزيادة منافية لمقتضى العقد، فألحق النقصان بإيش؟ بزيادة. هذا الرجل الأول. الرجل الثاني يصح عند رضا المستقرض، وهذا الأصح، إذا راضي المستقرض فهو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في قصة انحدرت وهو علت الأصوات، فقال فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار، فقال يا رسول الله مالي؟ فقال له ضع الشطر، أشار لي أن ضع الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله، سمع وطاع. قال قد فعلت. ها مين من ما قلنا ذلك؟ أنا قلت المستقرض وهب مني رضا المقرض طبعا. فقال له ضع الشرط. قال فعلت، قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقده. فإذا استقرض واشترط الرد بالنقصان فراضي المقرض صح ذلك. هذا الوجه الثاني صح هذا، وهذا الذي أدين الله به. لما؟ لأنه حقا موافق لمقتضى العقد، فمقتضى العقد الإرفاق، والنقصان إرفاق، والنقصان من المال إرفاق، فإسقاط الربع، إسقاط الشطر، إسقاط الكل من باب الإرفاق فيصح، ولو اشترطه فإنه لا ينافي مقتضى العقد. نعم، هذه آخر المسائل في الباب. تفضل. لو قلنا بالتصرف، أنا قلت التصرف عندنا قد قبضت سلعة من القبض للتصرف، ففي مساحة، أين تذهب؟ فينظر في هذه المساحة أعلى درجة لها فيضعها له. نعم، تكون هي قيمته. لو ليه قلت ما بين القبض والتصرف، هذه مساحة، المساحة أين تذهب؟ كيف تقيمها؟ تضيع، صحيح؟ لأنه ممكن يأتي عند التصرف يقل، وعند القبض الذي أخذه ما حبسه الآن في إضرار فيكون عالي. فلذلك من الإنصاف قالوا ينظروا بين المساحة الزمنية بين القبض وبين التصرف فأعلاها قيمة يردها به، وهذه رد للنزاع أو فصل في النزاع.